أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. يقول الله جل وعلا في الآية 35 من سورة التوبة، وعلى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد سبق أن شرحنا هذه الآية وذكرنا قول ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية تضمنت رؤوس الناس ومن يرجعون إليهم، فهم إما أن يرجعوا إلى العلماء أو إلى العباد أو إلى أصحاب رؤوس الأموال، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. وكان آخر الأصناف والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ثم بين هذا العذاب وفسر هذا العذاب في الآية التي تليه وهي التي معنا هذه الليلة، وهي قوله جل وعلا يوم يحمى عليها في نار جهنم. إذن بشر الكنازين للذهب والفضة الذين لا ينفقونها في سبيل الله بعذاب أليم، وهو يوم القيامة يحمى على هذه الكنوز على الذهب والفضة في النار، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم جزاء وفاقا. اختلف العلماء أو حصل خلاف في القديم ثم اتفق العلماء بعد ذلك، فكان ابن عمر يقول ما أدي أو المال الذي تؤدى، قال الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، الكنز الذي يكوى به صاحبه ويعذب هو الذي لا تؤدى زكاته، وأما إذا أدى زكاته فإنه ليس بكنز. وافقه على هذا ابن عباس وابو هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن ابي ذر رضي الله عنه انه يرى انه لا يجوز للرجل ان يكنز ما زاد على نفقته، فيجوز ان يكنز ما يحتاج اليه في النفقة، ولكن فوق ذلك ما يجوز له ان يكنزه، بل يجب عليه ان يخرجه، والا هو متوعد بهذا الوعيد، ولذلك هو يستدل بهذه الآية. وكان يحدث بهذا في الشام، فطلب منه معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين أن يكف عن هذا الرأي، فلم يكف عنه، فأرسل إلى عثمان كان هو الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يذكر له قول أبي ذر رضي الله عنه، فقال ابعثه إلي مره يأتي إلي في المدينة. فجاء إليه فحاوره عثمان والصحابة وبينوا أن ما أدي زكاته فليس بكنز، أن ما أدي زكاته فليس بكنز. ولهذا إذا أخرج زكاة مالك ولو عندك ملايين مملينة، لو عندك جبال من الذهب والفضة، ما دمت تخرج زكاتها كل سنة فيجوز لك أن تدخرها. فأبى عليهم. ويقول ابن كثير أنه ربما أخذ بحديث من ترك كنزا نعم يستدل بما في الصحيحين، بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاثة وعندي منه شيء إلا دينارا أرصده لدين. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يقول: ما يسرني أن عندي مثل جبل أحد ذهب تمر عليه ثلاث إلا وقد أنفقته إلا شيئا أرصده لدين. علي دين لرجل فأبقيت دينه عندي حتى يأتي ويأخذه. وهذا لا يعني، هذا يتضمن الحث على الزهد في الدنيا، لكن ليس معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي المال عنده فوق ثلاثة أيام، ليس معنى هذا الحديث. وأبو ذر كان يفهم هذا، يفهم أنه لا يجوز أن يبقى أكثر من ثلاثة، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما جاء المدينة ولم يأخذ بأقوال الصحابة قال: انكفأ الناس علي. هكذا دائما الناس يفتنون بالقول الغريب، إذا جاء قول غريب قال: فانكفأ الناس علي، وصاروا يجتمعون علي، كانوا يريدون منه أن يخرج على عثمان. فأنكر أبو ذر رضي الله عنه عليهم، واستأذن عثمان أن يذهب إلى الربذة، والربذة شرق المدينة قرابة 250 كيلو من المدينة تقريبا، وكان أبو ذر يرعى فيها إبل الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له عثمان فذهب إلى الربذة وبقي هناك إلى أن مات رضي الله عنه. وفق له ابن مسعود، جاء من العراق، بل هو قال لزوجته، قال: إذا أنا مت فانظري إلى الطريق فيوشك أن يأتي ركب يغسلونني ويدفنونني. طبعا هذا علم علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات تقول: جعلت أنظر إلى الطريق وإذا بالإبل قد قدمت، وإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه، فغسله وكفنه ودفنه وصلى عليه رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالحاصل أن القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول هذا اتفاق وإجماع، حدث خلاف من أبي ذر رضي الله عنه ومأجور على اجتهاده رضي الله عنه، لكن بعد ذلك أجمعت الأمة على أن ما أدي زكاته فليس بكنز. ويدل عليه الحديث الصحيح رواه أبو داود بسند حسن كما في صحيح أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما بلغ زكاة أو ما بلغ أن يؤدى منه الزكاة فزكي فليس بكنز. إذا ما دام ليس بكنز لا يدخل في الآية. وبناء على هذا، لو أن الإنسان كنز من المال ما شاء من الأموال لكنه يخرج زكاتها كل سنة إذا حال عليها الحول، فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه في ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأحسن للإنسان أن ينفق المال في سبيل الله ويقدمه أمامه حتى ينتفع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي، يجمع المال يقول هذا مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أنفقت فأبليت، فما أنفقت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة. حقيقة مالك الذي تأكله، إذا أكلت واستخدمته هذا مالك، نعم انتفعت به أو اشتريت به لباس، فبليت هذه الثياب أيضا، لأن لو لم تبلى يمكن تورث عنك أو تعطى غيرك بعدك، لكن أبليتها. أو تصدقت فأمضيت، الصدقة تمضي أمامك إلى القيامة في ميزان حسناتك، هذا الذي لك من المال الذي عندك كله، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة، قد تتركه لبعض الورثة الذي بينك وبينه خلاف. هذا فيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير واستخدام المال في طاعة الله. قدم لنفسك، النفقة شأنها عظيم، النفقة في سبيل الله إذا كانت خالصة والإنسان يقصد بها وجه الله شأنها عظيم يا أخوان، تكف عن وجهك النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني اجعل بينك وبين النار وقاية ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني حبة التمر تشقها شقين نصفين، فتأكل نصفا وتعطي الفقيرا نصفا، يقيك الله بذلك من النار. فما بالك إذا أخرج الإنسان ريال كم فيه تمرة، فيه تمرات وليس نصف تمرة. الذي ينبغي الإنسان يتعاهد الصدقة يا أخوان، تعاهد الصدقة عن نفسك، لا يلزم. بعض الناس يظن لابد يخرج 1000 ريال أو يخرج مبلغا كبيرا، لا يا أخي، ولو تخرج ريالا واحد كل يوم، ولو تجمعه كله تنوي عن الشهر كله وتخرجه حينما تقبض الراتب، تخرج 30 ريال ماذا؟ وإن استطعت أكثر فهو خير وأعظم أجرا. إذن الله جل وعلا يقول: يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى على الذهب والفضة، يحمى عليها، والإحماء هو يعني توضع في النار ويوقد عليها، نعوذ بالله، يوقد عليها في نار جهنم، وعليها راجع على الذهب والفضة كما في آخر الآية السابقة، لأن السياق فيها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني يحمى على الذهب والفضة، فتكوى بها جباههم، بها أي بالذهب والفضة تكوى جبهته، ويكوى جنبه، جنب الإنسان له جنبان من يمين وشمال، ويكوى بها ظهره، يعذب، يحمى عليها حتى تكون نارا حامية شديدة الحرارة، ثم توضع على جبهته وعلى جنبه وعلى ظهره، يعذب بذلك جزاء وفاقا. لما شح فيها ولم يخرج زكاتها ولم ينفقها في وجوه الخير عذب بها في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتفسير للآية في الحديث الذي رواه البخاري، يقول بل رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نعوذ بالله من عذابه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كالتفسير والبيان للآية، يفسر الآية ويبينها. وكذلك أيضا روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي هريرة، مررت على أبي ذر بالربذة، فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا وما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. ومما جاء أيضا ما في الصحيح، صحيح مسلم وقد مر قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثلاث وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده، أو إلا دينار أرصده لدين. يعني لا تكنز المال الذي عندك، أخرجه. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة في بيان أن صاحب المال الذي لا يخرجه يعذب به، وهي متعددة وكثيرة. منها: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاع أقرع، ثعبان نسأل الله العافية، أقرع يعني قد تمزق شعر رأسه من شدة سمه، يلزمه في لزمتيه ويقول: أنا مالك الذي كنت تكنس، أنا مالك. يفر منه ويتبعه فيتقيه بيده فيقضم يده ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وإذا جاء في الحديث: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، أي مستوي واسع يوم القيامة، تطأه بأخفافها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجاء مثل ذلك في البقر والغنم. الإنسان يتق الله عز وجل ويخرج زكاة ماله، وهو والله غنم، غنم ليس بغرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقص صدقة من مال. هذه الصدقة سواء الواجبة أو النافلة التي تتبرع بها لا تنقص مالك، بل هي سبب لزيادته وبركته وخيره وكثرته. والشيطان حريص، يأتي الإنسان إذا كان عنده مبلغ كبير ونظر إلى زكاته قال: والله هذا المال كثير، مثلا 1,025,000 ريال. قد يثقل الشيطان على العبد ولا يخرج الزكاة، 25,000 لا، هذه ما يبلك، هذه فرضها الله، هذه لله جل وعلا فرضها في مالك، وهي أحد أركان الدين. الركن الثالث الزكاة، بني الإسلام على 5، وذكر منها الزكاة. يجب أن يخرج الإنسان سمحة بها نفسه، طيبة بها نفسه، لأن هذا أجر وثواب عظيم عند الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا يقال لهم توبيخ، يوبخهم الله، وهذا من أشد ما يكون. مع العذاب يسمعون هذا الكلام الذي يذكرهم بسبب هذا العذاب، وهو كنزهم لهذا المال وعدم إنفاقه. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قال الطبري في تفسيره: فاطعموا عذاب الله بما كنتم تمنعون من أموالكم حقوق الله وتكنزونها مكاثرة ومباهات. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. ودلنهم، نعوذ بالله، يذوقون طعم العذاب ويمسهم ويتجرعون ذلك، ما كنتم تكنزون، المال الذي كنتم تكنزون هو الجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هذا خبر من الله جل وعلا بعدة الأشهر، وأن الله جعل السنة 12 شهرا، والمراد بها الأشهر العربية، لأنه جاء في الآية الأخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فالمراد بها الأشهر العربية التي تعتبر بالهلال، يعني كما قال بعض أهل العلم، قال: لولا الأشهر الهلالية لاختلطت الدنيا، لكن كل ما انتهى الشهر وبدأ الهلال من هنا هذا أول شهر، ما تختلط الأمور. ولهذا تبدأ ببزوغ الهلال من جهة المغرب، وهي 12 شهرا كما هو معلوم عند المسلمين. فقال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله، جعلها الله شرعا وقدرا، شرع ذلك وقدره، وأيضا شرعا أمر العباد أن يعتنوا بهذه الأشهر، ولهذا فيها مصالح كثيرة للناس يوقتون بها حجهم وصيامهم وأمورهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله المراد به اللوح المحفوظ، لما خلق الله الخلق كتب وقدر في اللوح المحفوظ أن عدة الأشهر عنده 12 شهرا. قال: في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. حينما خلق السماوات والأرض كتب الله ذلك، إذن هذا أمر مستقر قدرا قدر الله شرعا، فلا محيد للناس عنه. ثم قال جل وعلا: منها 4 حرم، من هذه 12 شهرا 12 شهرا منها 4 حرم. وجاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان، قال: عام حجة الوداع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الحديث إذا منها 4 حرم، 3 سرد متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب، قالوا هنا رجب مضر، لأن مضر كانوا يعظمون هذا الشهر أكثر من غيرهم. ولهذا لما جاء بعض الصحابة وفد قالوا: بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، ولهذا في الأشهر الحرم ما يتعرضون لأحد، ولكن كانوا يعظمون شهر رجب فنسب إليهم. الحاصل أنها 4 أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه 4 حرم. منها 4 حرم فلا تظلموا، نعم، ذلك الدين القيم. هذا التشريع جعل الأشهر 12 شهرا وجعل 4 منها حرم محرمة لا يجوز إنسان يظلم نفسه فيها، هذا الدين القيم أي المستقيم، دين شرعه الله، فهو دين مستقيم شرع الله الذي يجب على العباد أن يتبعوه. ولهذا يقول ابن كثير في تفسيره قال ذلك الدين القيم، قال هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذر أو الحذو فيها على ما سبق في الكتاب الأول. ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال ابن كثير أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها أكثر وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تعظم، يعني المحرمات حرام في كل زمان، لكن في الأشهر الحرم تزداد تحريما يعظم تحريمها. مثاله فعل المعصية حرام في كل وقت وفي كل بلد، لكن بمكة أشد تعظيما أشد إثما، لأن الله جل وعلا يقول فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مثال آخر أيضا يقرب لك، مثل الزنا حرام، لكن إذا زنى الرجل بأحد محارمه نعوذ بالله أشد جرما وأعظم إثما. فالحاصل أن الذنوب والآثام محرمة في كل شهر، لكن يزداد تحريمها ويعظم في الأشهر الحرم. وقال الطبري فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال معناه لا تعصوا الله فيها ولا تحلوا فيهن ما حرمه الله عليكم فتكسبوا أنفسكم ما لا قبل لكم به من سخط الله وعقابه. وقال ابن زيد الظلم العمل بهن في معصية الله وترك طاعته. إذن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومعلوم أن معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومعنى ظلم النفس يعني أنه وضع نفسه في غير موضعها، بدل أن يكون مطيعا لله وضعها في موضع معصية الله في ارتكاب هذه المحرمات وهذه المعاصي. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ثم قال وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا وكفروا كافة جميعا جميعهم جميعا، أنتم قاتلوا المشركين جميعكم، لا يتخاذل بعضكم ويقول لا يكفي أن يقاتل من يذهب للقتال، أنا ما أريد القتال، يجب على الجميع يقاتل المشركين كما يقاتلونكم كافة، الكفار كلهم يقاتلون المسلمين ويريدون القضاء عليهم. طبعا هذا معلوم أنه بضوابط الجهاد المعروفة، إذا كان هناك إمام شوكة للمسلمين وراية والمصلحة الحاصلة أعظم وعند المسلمين من القدرة، على كل حال هذا معلوم بضوابطه. فالله جل وعلا يخاطب الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم بالجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم وهو يغزو كل حين لقتال الكفار. وهذا حث للنفوس وتربية لها على الاستعداد للجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله، هذا هو الواجب على المسلم، لأن الكفار أعداء الله فكيف يتخذهم أولياء؟ لكن إذا ضرب لهم العهد أو دفعوا الجزية أو أعطوا أمانا هذه مسألة أخرى، المراد به المقاتلون الذين لا عهد لهم ولا ذمة ولا أمان بضوابط الجهاد المعروفة. قال وقاتلوهم وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم، هبوا إلى قتالهم كما يقاتلونكم كافة، وهكذا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، المتقين جمع متقي، هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، ومنها الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار والذب عن دين الله، هذا من التقوى. فمن فعل ذلك بضوابطه فهو المتقي لربه، والله جل وعلا عليم بالمتقين، بل والله جل وعلا عليم بالمتقين ومع المتقين بنصره وتأييده وإظهار أمره، إن تنصر الله ينصركم أقدامكم. فالمعية هنا معية خاصة، لأن معية الله لخلقه نوعان، معية عامة، فالله مع جميع الخلق بعلمه وإحاطته، الكافر، لكن هذه معية خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، للأنبياء وأتباع الأنبياء، معهم بنصره وتأييده، لكن ليس مع الكافرين بنصره وتأييده، فليسلط على الكافرين. هذا في حظ وحث وتهييج للمؤمنين على مقاتلة الكفار المشركين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء المراد به التأخير الذي كانت تنسأه كفار قريش، وذلك أنهم كانوا ينسؤون الشهر المحرم، يؤخرون التحريم، وذلك أنه إذا كان موسم الحج قام فيهم جنادة ابن عوف ابن أمية الكناني يقوم في الموسم في عام الحج وينادي فيقول ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، لا يحاب يعني لا يؤثم من الحوب أو لا يحابي، ولكن الذي يضعه فيما يقول يعني له أن يفعل ما يشاء. ثم يقول ألا وإن صفر العام الأول العام حلال، يعني صفر الذي العام الماضي كان حلالا هذا العام يكون حراما. فيحرم صفر عام تاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، هذا استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل عليهم ذلك. ولهذا يقول الطبري أرضيتم بحظ الدنيا والدعت فيها عوضا عن نعيم الآخرة، لأن من تثاقل عن الجهاد ولزم أرضه ولم يخرج الجهاد في سبيل الله فإنه قد رضي بالدنيا عن الآخرة، ارتضاها يريد يبقى فيها ما يريد الآخرة، والآخرة أعظم ما تقاس في الدنيا. ولهذا قال بعد ذلك فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا كله في الآخرة قليل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن المستورد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار إلى السبابة صلوات الله وسلامه عليه. الدنيا كلها التي ترى هذه التي كانت قبل من لدن آدم إلى قيام الساعة كلها ما تساوي في الآخرة إلا كما لو أنك أدخلت إصبعك في البحر ثم أخرجته عليه نقطة أو نقطتان، بالنسبة للبحر لا تساوي شيئا، فالدنيا قليل بالنسبة للآخرة. ولهذا قال الأعمش: فما الحياة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ قال: كزاد الراكب. الدنيا هذه تتزود منها، تأخذ زاد، زاد الراكب المسافر يحمل زادا معه فقط. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة، قال: أتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظر إليه قال: أمالي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا. قال: الدنيا، وهو صاحب مال. قال: ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. والله مغترين نحن بدنيانا، عنده مال حريص عليه متمسك به، والله هذه دار غرور، وهذا المال والله قليل لا يساوي شيء. ولهذا في البخاري يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يؤتى بأنعم رجل فيصبغ في النار صبغة، يغمس في النار غمسة، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، يغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط. فالدنيا قليلة مع الآخرة يا أخوان. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر البخاري ومسلم وغيرهما أن آخر رجل يخرجه الله من النار، حديث طويل، ثم يدخله الجنة، لما يدخل الجنة يرى أن الجنة ملأة، قد نزل الناس مساكينهم، فيقول الله عز وجل له: تمنى، اطلب. فيتمنى، يطلب، فيذكره الله جل وعلا: تمنى كذا، تمنى كذا. فإذا انقطعت به الأماني يقول: أما يرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. يقول: تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قل: لا أستهزئ بك، ولكني على ما شاء قادر. ثم قال: لك الدنيا وضعفها إلى أن قال: عشرة أضعافها. هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، لو عشرة أضعاف الدنيا. الدنيا التي معنا عندنا هذه قليل، والحاصل أن الله عز وجل يحث عباده على الجهاد، لأن المجاهد في سبيل الله له الأجر العظيم عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الجهاد في سبيل الله، والدنيا ما تساوي شيء، وأصل الدنيا ستتركها، إما خرجت الجهاد يأتيك بعد مدة وتموت، لا بد من الخروج منها. هذا حث وتهييج وتحضيض من الله جل وعلا لعباده على الجهاد في سبيله إذا وجب داعي الجهاد بشروطه المعروفة، لا يجوز التأخر. ولهذا قال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال جل وعلا: إلا تنفروا. إلا تنفروا أصلها إن لا تنفروا، إن ولا، ولكنها أدغمت إلا. ومن حيث الكتابة الآن المتعارف عليه بين الناس أن تكتب إن وحدها ولا وحدها، لكن عند النطق تدغم إلا، لكن القرآن فيه هكذا كتبت مصحف الصحابة رضي الله عنه، ورسم المصحف سنة متبعة. رسم المصحف سنة متبعة، ما يجوز لك تغير فيه، بل تكتبه كما كان. ولهذا قال جل وعلا: إلا تنفروا، يعني إلا تنفروا وتنهضوا وتخرجوا للجهاد في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما. تخويف وتهديد. والذي لا يخرج في سبيل الله إذا وجدت شروطه عرض نفسه للعذاب الأليم، والأليم هو الموجع الشديد الذي يؤلم ويوجع من نزل به. قال: ويستبدل قوما غيركم. نعم، إذا ما خرجتم للجهاد واثاقلتم ورضيتم بالدنيا من الآخرة يعذبكم عذابا أليما. ويستبدل قوما غيركم، يأتي بقوم يجاهدون في سبيل الله وينشطون إلى الجهاد في سبيل الله، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما يتولون. وهذا فيه بيان خطورة ترك الجهاد، وأنهم لا يضرون إلا أنفسهم. قال جل وعلا: ولا تضروه شيئا. شيئا نكر في سياق النفي، ويتدل على أنهم لا يضرون الله شيئا. ولهذا يا أخوان، لا، الله جل وعلا لا يضره أحد، ولهذا جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لأنه القوي جل وعلا العزيز، ما يضره العباد، لكن يؤذونه. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر عن الدهر، الذين يؤذون الله ورسوله. فرق بين الأذى وبين الضرر، الضرر يلحق أثره، والله لا يضره أحد جل وعلا، لأن الأمر كله بيده، هو القوي الذي إذا أراد شيئا كان. لكن يؤذيه ابن آدم، يؤذيه المشرك، يؤذيه الذي يسب الدهر. ولهذا يقول: الأذى لما خف أثره. ولهذا أنت تتأذى برائحة الثوم والبصل لما تشم رائحته، تتأذى بالرائحة الكريهة، لكن ما تضرك، ضرره على من فعله. الحاصل أنهم لن يضروا الله شيئا بترك الجهاد في سبيل الله. قال: والله على كل شيء قدير جل وعلا، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يضره أحد. وهنا بعض كتب التفسير تجد لما يفسر مثل هذه الآية يقول: والله على كل شيء قدير، يقول: والله على كل شيء مقدور قدير، أو والله قدير على كل مقدور، أو والله سميع بكل مسموع، أو والله عليم بكل معلوم، والله بصير بكل مبصر. هذا غلط، لا يجوز هذا الكلام. أطلق كما أطلق الله، والله على كل شيء قدير. لأن منشأ هذه المقالة هي من عقيدة المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون صفات الله لا تتعلق بالمستحيل، تتعلق بالممكن، المستحيل ما تتعلق به، وضلال مبين. فإن الله يقول في كتابه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهل يمكن أن يردوا؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لا يمكن أن يردوا. طيب إذا هذا مستحيل، ولكن الله جل وعلا حتى المستحيل يعلمه، لو كان كيف يكون؟ ولهذا بعض السلف في كتاب العقيدة مؤلفه لما كتب قال والله عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني المستحيل. فلماذا نقيد يا أخوان؟ قل والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم. هذا من الأشياء التي دخلت على بعض المفسرين، حتى بعض أهل السنة ما تنبهوا لهذه العبارة. فأطلق كما أطلق الله جل وعلا. رمعنا قوله جل وعلا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهذه الآية يذكر المفسرون عندها حكم قتال المشركين في الأشهر الحرم. فجمهور أهل العلم على أن أنه منسوخ بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فقالوا إن هذا منسوخ فلا يقاتلون في الأشهر الحرم. قاله بعض أهل العلم، والجمهور ذهبوا إلى أن هذا باقي على عمومه، وأن الكفار يقاتلون في الأشهر الحرم وفي غيرها. واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هوازن في ذي القعدة، وذلك أن هوازن لما هزمهم الله عز وجل في يوم حنين رجع فلهم إلى الطائف، وحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر شوال وذي القعدة، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قاتل المشركين في شهر محرم وذي القعدة. وذهب بعض أهل العلم والصواب إلى أنه لا يجوز ابتداء المشركين في الأشهر الحرم، لكن إن قاتلوا يقاتلوا، إن قاتلوا وبدأوا يقاتلون، لكن ما يبدأ بقتالهم. كذلك لو أنه بدأ المسلمون بالقتال في شهر حلال ثم دخل الشهر الحرام يبقون على ما هم عليه، وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هوازن، فإنه ابتدأ الحرب معهم في شوال وهو شهر حلال، فدخل عليهم ذي القعدة فاستمروا على ما هم فيه من الحصار. هذا صح ما يقال أنه لا يجوز ابتداء القتال، قتال المسلمين للكفار في الأشهر الحرم، إلا إذا ابتدأوا هم القتال أو كان المسلمون قد بدأوا في شهر حلال واستمرت المعركة أو القتال ودخل الشهر الحرام عليهم، لا حرج في هذا. هذا هو صح ما يقال، وهذا هو الذي يجمع بين النصوص. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن إليكم مبارك فيكم شيخ، أحسن إليكم، بماذا يثبت دخول الشهر، وهل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية؟ إيش ماذا؟ دخول الشهر، بماذا يثبت دخول الشهر؟ دخول الشهر برؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته أي الهلال وأفطروا لرؤيته، فالعبرة هي برؤية الهلال. هذا هي الأشهر الإسلامية العربية، وهي التي بإذن الله حفظت الدنيا من الاختلاط، لو لم تكن الأشهر الهلالية دخلت الدنيا بعضها ببعض، ما هناك في الشمس الشمس كل يوم تطلع، لا، لكن الهلال يبدأ من جهة المغرب ثم يكبر ثم يضعف ثم يخرج مرة أخرى. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لولا الأشهر الهلالية لاختلطت الدنيا بعضها في بعض. نعم. هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية؟ لا، في دخول الحج أو رمضان أو خروجه إنما يكون بالأشهر الهلالية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالرؤية، وقد حكى الإجماع على هذا بعض الأئمة من المذاهب الأربعة كلهم أن المسلمين أجمعوا على هذا. نعم. ولهذا قال وإن غم عليكم فاقدروا له، هذا هو الصحيح. نعم. يقول سائل ما حكم من يقول فلان من لواط لا شك أنه فيه مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلان إيش؟ نفاق؟ في الجنة. لا يحكم لأحد بجنة أو نار إلا من حكم له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من سواهم فإن كان محسن يرجى للمحسن، وإن كان مسيئا يخاف عليه. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام الطحاوي في عقيدة الطحاوية، أنه لا يحكم لمعين بجنة ونار إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن يرجى المحسن ويخاف على المسيء. نعم. انتهت الأسئلة. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك ما نعم على عبده ورسوله نبينا.